إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى فار الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا في آخر المجلس من الكلام عن الحديث 32 من الأربع المتسع انهينا الكلام عن الحديث 39 ونشرع اليوم ان شاء الله الكلام عن الحديث 40 من 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي ثم قال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر أو قال فكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. حديث وحديث عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي، وكان ابن عمر من علماء الصحابة وفقهائهم وممن أكثر رواية الحديث، فهو أحد المكثرين في الرواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم عند أهل الحديث، كما أنه كان من الفقهاء ومن علماء الصحابة وممن كثر نقل الفتوى عنه رضي الله تعالى عنه، وكان شديد التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشديد اقتفاء الآثار له عليه الصلاة والسلام، وحتى أنه رضي الله تعالى عنهما كان إذا مر بمحل مر منه صلى الله عليه وسلم فإنه يقتفي أثره، حتى لو استظل النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل شجرة ماء فإنه يأتي ويستظل تحته، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر من مكان ما طقطق رأسه فإن ابن عمر إذا مر طقطق رأسه أيضا، سواء كان ذاك المكان يتسع لمروره أو لا يتسع فإنه يطقطق، بل إنه رضي الله تعالى عنهما حفظ المواضع 8 التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر من مدينة إلى مكة لأداء النسك، فكان أضبط لهذه الأماكن والمواضع كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه. وكانت وفاة رضي الله تعالى عنهما آخر سنة 73 من الهجرة إلى أول 74، وحديثه قد رواه مخرج عند أصحاب الكتب الستة. فيقول رضي الله تعالى عنه الحديث قلت رواه البخاري وهو حديث صحيح إن كان اختلف فيه من جهة كون الإمام الأعمش سليمان بن مهران الأعمش يرويه عن مجاهد عن عن ابن عمر فذكر أن في السند عدم تصح بالسماع هو من رواية الليث بن أبي سليم، والإمام علي بن المديني يرجح أنه هو من رواية الأعمش حدثنا مجاهد عن ابن عمر بسنده، وخالفه بعضه فأدرج في السند الليث بن أبي سليم، والليث بن سليم مضاعف من جهة الحديث، ولكن البخاري رجح هذا الطريق، وكذا شيخه علي بن المديني، وهما من أئمة الحديث ومن علماء الحديث. فالبخاري يرجح هذا الطريق وهو طريق صحيح سليم ثابت. وجاء أيضا نحو هذا الحديث من طرق أخرى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كذلك. فيقول فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالمنكبر، وهذا من الأدب في التعليم. يقول العلماء أنه من آداب المعلم أن يختار شيئا من الأساليب يلفت بها نظر واهتمام المتعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال علمنا شيئا من هذه المناهج والأساليب التربية. فمر معنا الحديث 19 لما قال ابن عباس يا فلان، بعض الروايات يا بني، هذا النداء باسم الغلام فيه التنبيه. وأيضا قوله إني أعلمك كلمات، هذا كأنه يحضر سمعه وفؤاده لاستيعاب ما سيقوله عليه الصلاة والسلام. هذا أدب عالي وراقي في التعليم وفي التأديب وفي التربية، وهو تحضير نفسية المستمع والمتعلم والمتربي والذي نحرص على تأديبه. فهنا أخذ بمنكبه، والمنكب وآخر الكتف، مجمع الكتف مع الأرض على المنكب، أخذ بمنكب ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وفيه هذا أيضا اللطف، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع مع الصحابة الكرام، بل ومن حسن العشرة لهم. وابن عمر كان شابا، وعامله النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة اللطيفة. هذا من آداب التعليم، وفيه شدة الاهتمام بالمتعلم أيضا مثل هذه الطريقة. فأخذ بمنكبه وقال يا عبد الله، ناداه باسمه، ناداه باسمه. وهذا أيضا فيه يعني يكون المستمع والآخذ عنك في حالة استماع وفي حالة جاهزة لأن يتلقى عنه. فإن المعلم إذا نادى المعلم باسمه، وهذا يدل على أنه يعرفه، فيكون أدعى إلى الاستماع، لا أن يناديه يا فلان أو أنت أو يشير إليه، لكن إذا ناداه باسمه فإنه يدل على شدة اهتمامه، وأن الشيخ يعرف اسم فلان أو أن معلمه يعرفه باسمه، فيكون أريح وأشرح صدرا للتلقي. قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا الحديث هو عنوان قصر الأمل، هو عنوان قصر الأمل. فإن قيل لك إيتي بحديث يدل أو يحث على قصر الأمل، قصر الأمل، وأن يكون الإنسان قصير الأمل ولا يكون له طمع وخلود في الدنيا وأنه سيعيش كذا وكذا، فإما تأتي بهذا الحديث أو هذا من الأحاديث. وغيرها كثير من ذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم خط حوله مربع وخط أمامه خطوطا أو خطا طويلا يخرج من المربع وخط داخل المربع خطا وخارجه خطا آخر. فقال هذا الأجل وهذا الأمل أجل الإنسان داخل المربع الذي هو داخله وأمله خارج. فخط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخط وقال هذا الأجل وهذا الأمل، فلا يزال الإنسان حتى يأتيه الأجل. وترى أن الإنسان ينظر إلى ماذا؟ إلى الخط الذي هو خارج المربع، يعني بعيد الأمل، وهو حال الإنسان. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في التذكر للموت وسماه هادم الذات ومفرق الجماعات. من تذكر الموت فإنه أي ذكر الموت يهدم لذاته، يهدم لذاته التي تكفر فتجتمع عليه ويصير يرتب لها الأعمال يفعلها، هذه وتلك وتلك وتلك وغيرها. وأيضا مفرق الجماعات، بين الجماعة مجتمعون إذ بالموت يتلقفهم واحدا تلو الآخر، وهذا يدفع على قصر الأمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم من زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ومن تذكر الآخرة عرف حقيقة الدنيا وكان أدى إلى أن يكون قصير الأمل. هذا الحديث عنوان لقصر الأمل، وقصر الأمل أمر مهم جدا لتحسين العمل. ذلك أن الإنسان إذا طال أمله فإن الغالب أن يقل عمله أو أن يكون سيء العمل، أو أن يكون عمله سيئا إذا أطال الأمل. فقال أنه ماذا؟ يرى أنه سيعيش كذا، فيقول أنه يعني لما أبلغ 40 أو 50 أو 60 فإني سأترك هذه الدنيا وأترك هذه اللذات وهذه الشهوات، ويعني عند ذلك أصير من البيت المسجد وأعتمر وأحج وأترك هذه الملهيات عن العبادة. ولكن ليس الأجل بعد، لا أزال يكون هو في عزة شبابه وقوته وكثير الرغبة شديد القوة، كثير الشهوة كثير الرغبة، فليكن له حظ في قضاء نهمته والأخذ والاستزادة مما يستطيع من شهوته. فيقول إذا بلغ 40 أو 50 أو 60 فعند ذلك سيفعل كذا وكذا وكذا. هذا الذي يطيل الأمل أشك والعظيم أنه يكون قليل العمل، يكون سيء العمل، يعني يرى أنه سيعيش. لو كان أحد يضمن لك أنك تبلغ 60 وأنت صحيح القوة والبدن وأنك تقوى يعني تمكن من استجماع قواك للطاعة والعبادة وأداء ما يلزمك، من الذي يضمن لك هذا؟ من الذي يضمن لك هذا؟ احتاج إلى من يضمن لك هذا حتى تقول هذا الذي ذكرت من أنه يؤخر هذه الأعمال إلى آخر الأمر. لكن هذا الأمل لا أحد يعنيه، لهذا خط النفسهم الخط الطويل مربعا وبدأ من وسطه وهذا خطا طويلا، فجزء من الخط داخل المربع وجزء خارج المربع، فأمل الإنسان خارج المربع، أمل الإنسان خارج المربع لكن أجله داخل المربع، فهو لا ينظر إلى الأجل لكن ينظر إلى الأمل، وهذا غالب أكثر الناس، فأمله دائما بعيد. ولو أنه كان قصير الأمل يستحضر الأجل فما يمكن أن يقل عمله أو أن يسوء عمله، الذي يرى من نفسه أنه يموت اللحظة يعني لا بد أن يتجهز. ولو قيل أن فلانا جاءه ملك الموت فقال له أنت بعد صلاة المغرب تقبض روحك، ماذا سيفعل؟ يتفرغ كلية للطاعة ويأتي بالطاعة من الطاعة ما يستقيم، ويأتي من الطاعة ما يستقيم. لماذا؟ لأنه حدد الأجل أو حدد له الأجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير لهذه المعاني فيقول وصلي صلاة مودع، إذا صليت صلاة مودع يعني تذكر أو اجعلها كأنك تودع أو كأنها آخر صلاة. لهذا قال بعض العلماء في شرح الحديث يعني اجعلها كأنها آخر صلاة، إذا صليت مثلا المغرب حسس نفسك أن هذه آخر صلاة تصليها، كيف يكون؟ كيف تكون؟ أشك أنك ستحسنها وتجملها بخشوع تام كامل وأداء لها بأركانها وواجباتها وسننها على غاية حال وأكمل حال وعلى أكمل حال. فهذا الذي ينظر إلى الأجل ويقصر الأمل لا يطيل الأمل، أما إذا كان أطال الأمل فإنه ماذا؟ لا شك ولا ريب يسوء عمله أو يقل عمله أو يقل ماذا عمله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا في هذا الحديث أمرين، أعطانا أمرين بهما يعين الإنسان نفسه على تقصير الأمل والتقليل من الأمل واستحضار قرب الأجل واستحضار العمل للآخرة واستحضار كون العمل الذي يعمله لعله آخر عمل. فقال يا ابن عمر في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي كن أحد رجلين. وهذا يستفاد من الحديث ضرب الأمثال، ويستفاد من الحديث تقريب المعنى بالمثل الحسي الواقع المعايش. هذا المثل هو ما تضمنه الحديث، لو أن الإنسان كان غريبا في بلدة ما، ماذا همه؟ ماذا سيكون همه؟ قضاء حاجته ثم المبادرة في الرجوع إلى حيث لا يكون غريبا، حيث يألف الناس ويألفونه، وحيث لا يكون غريبا. فهذا حال أول. حال الثاني أو عابر سبيل المسافر، ما هو غرض المسافر؟ المسافر غرضه ماذا؟ يتزود لسفره ويقضي حاجته. فهذان أمران ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يكون قصير الأمل مستحضرا للأجل توجد له الدوافع للإكثار من الأمل، فليرى من نفسه أنه أحد رجلين، أنه أحد رجلين. الأول أنه غريب. إذا كنت في منطقة، حللت في منطقة وأنت فيها غريب، هل ستطمئن فيها؟ وهل ستبقى فيها؟ لا تبقى فيها. أولا لا تكون مطمئنا، بل تترقب لكل ما قد يحل بك، لأنك غريب لا تعرف، لا يعرف أحد، فلا تطمئن ولا تأمل أحد، لأن الناس عنك غرباء، فلا تطمئن لأحد ولا تأمل لأحد. ثم إنك تسعى غاية السعي في أن ترجع حيث لا تكون غريبا. فكذلك الدنيا النازل فيها غريب فيها، وحق له أن يسمى غريبا، لأننا لسنا من أبناء الدنيا، أو ما ينبغي لنا أن نكون أبناء الدنيا. لهذا قال علي رضي الله تعالى عنه: إن الدنيا قد ترحلت أو أزمعت على الإدبار، ترحلت الدنيا مدبرة وجاءت الآخرة مقبلة، أو كما قال رضي الله تعالى عنه: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. من أبناء الآخرة أي من يستحضن الآخرة ويعمل لها، لا أن يكون من أبناء الدنيا فيخضع وينصب للدنيا والاغترار بها. فهذا الحال الأول، كن في الدنيا كأنك غريب. وحقيقة الإنسان في هذه الدنيا غريب، لأن محله الحقيقي، لأن محله الحقيقي هو الجنة أو الآخرة، كما قال القائد: حي على جنات عدن فإنها مساكننا الأولى وفيها المخيم. فحي على جنات عدن فإنها، يعني حي دعوة، تعالوا إلى جنات عدن فإنها مساكننا الأولى، آدم عليه الصلاة والسلام ادخل الجنة ثم أخرج منها، على الخلاف الجنة التي أدخلها وأهبط منها كما سلف ذكره غير مرة. فإنها مساكننا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل لنا فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. ولكننا سبي العدو، سبان العدو، من هو العدو؟ الشيطان. غزانا الشيطان وغلبنا في المعركة، فصرنا سبيا له، غنمنا. وهذا هو حقيقة الشيطان في حرب مع بني الإنسان. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. قال: لأزينننهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال: لأهدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد لهم مشركين. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان العام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يطع الشيطان فقد خسر خسرانا مبينا. يعيده من يمنيه وما يعيده الشيطان الا غرورا. فهذا الشيطان قد اخذ العهد على نفسه على محاربه بني ادم، فلا يزال يدخل المعركه تلو المعركه، ويغنم ويربح حيث يربح، ويخسر حيث يخسر، لكن حيث ربح ياخذ غنائم، فيصير اولئك سبيا له. فيلف بهم ويميل بهم يمنة ويسرى، ويتبعونه، ولكنه يتبرع منهم يوم القيامة. وقال الشيطان: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. يتبرأ التبرؤ التام الكامل كما قال يتبرأ، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. يعني ما لا يوجد الشيطان علينا سلطان، الشيطان ليس له علينا سلطان، ليس له علينا جبر وتحكيم وقوة إلا من اتبع سبيله وخضع لتدبيره وانجر من وراء دسائسه ووساوسه ومخططاته وتدبيراته فاتبعها، فيصير عند ذلك سبيا له. ولكننا سبي العدو فلا هل ترى نعود إلى أوطاننا هي الجنة الأولى ونسلم من عداوة هذا العدو العنيد، عدو عنيد لا ييأس أبدا، الشيطان لا ييأس من الإنسان يعني في التغليل به والوسوسة له حتى يتمكن منه ولو بشيء يسير، حتى قال العلماء ولو أن يشغله بالمفضول عن الأفضل. يعني إذا رأى الشيطان منك الحرص على الطاعة فإنه يحاول أن تفعل الطاعة التي هي أقل ثوابا وأجرا من الطاعة التي هي أعظم ثوابا وأجرا، المهم أن يقف لك في الطريق، يحاول أن يوقعك في الكفر والشرك الأكبر، فإن لم يستطع في الأصغر، إن لم يستطع فيحاول أن يوقعك في البدعة، إذا عجز فإنه يحاول أن يوقعك في الكبيرة، إذا عجز فإنه يحاول أن يوقعك في الصغيرة، إذا عجز فإنه يوسوس لك أن تفعل المباح وتترك الطاعة، قال لا تفعل الحرام لكن انشغل بالمباح وترك الطاعة، عندك وقت فراغ تأتي لتحفظ آيات الكتاب، يقول لك لا أنت تعبان توجيت من العمل وشوف حصة كذا أخرج ضرب دورة في كذا، يشغلك بشيء مباح لكن اترك الطاعة. إذا لم يستطع وقلت لا أفعل الطاعة فإنه يحاول أن ماذا؟ أن تفعل الطاعة المفضولة وتترك الفاضلة، لأن الطاعات تتفاضل، الأعمال تتفاضل كما هو مقرر وعليه أدلة كثيرة، فيحاول أن يشغلك بشيء مفضول لتترك الأفضل. فمن الذي ينجو من كيده؟ وقليل ما هم كما قال جل وعلا. فهذا من عمل الشيطان، فالإنسان غريب في هذه الدنيا، محله هو ما في الآخرة حقيقة، الجنة إن كان يعقل ويعرف ما يصلح له ويصلحه، فهذا الحال الأول، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولهذا لما أو عابر سبيل أي مسافر، ما هو هم المسافر؟ إذا خرج الإنسان في السفر ما هو همه؟ أول شيء يتجهز للسفر، فيأخذ معه الزاد، فيأخذ معه الزاد، والزاد هنا هو ماذا؟ العمل، وتزودوا فإن خيار الزاد التقوى، يقول جل وعلا وهو يبين أحكام الحج، تزودوا بذهابهم إلى الحج، يعني ما يروح الإنسان من غير زاد، كما كان يأتي رجال من اليمن دون زاد ويقول نحن متوكلون، فإذا أتوا المدينة تكففوا الناس وسألوا الناس أعطوا كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، فقال جل وعلا وتزود، خرجت من أرضك إلى الحج، تقصد مكة لأداء مناسك الحج، فتزود، خذ معك الزاد إذا احتجت، كان سفرك يحتاج إلى ماء خذ معك الماء، طعام خذ معك الطعام، شراب خذ معك الشراب، الدابة خذ معك الدابة، الرفيق خذ معك الرفيق، المؤانس خذ معك الأنيس، تزود وتزودوا في سفركم هذا، لكن لا تنسوا سفر الآخرة وهو حقيقة السفر، فإن خير الزاد التقوى. تزود يبين يعلمنا ربنا عز وجل أحكام هذه الدنيا، وأن المسافر يحتاج إلى الزاد، لكن إياك أن تنسى السفر العظيم الحقيقي ألا وهو سفر الآخرة، فتزود له، والزاد إلى الآخرة هو التقوى. لهذا كتب الإمام ابن القيم رحمه الله رسالة موجزة مختصرة فسماه زاد المسافر. الإنسان في الدنيا مسافر، الإنسان في الدنيا مسافر، بمعنى أنه لا يبقى في هذه الدنيا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام أو عابر سبيل، كأنك غريب أو عابر سبيل مسافر. ولهذا بين هذا المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل أتى ظل شجرة استقى فقال فيها ثم قام وذهب، مسافر، كرجل مسافر يمشي في الطريق أراد أن يأخذ شيء من القسط من الراحة قيلولة، فأتى إلى شجرة وافرة الظل يستظل تحتها، إشارة إلى نعيم الدنيا وزخارف الدنيا وفتن الدنيا ولذات الدنيا، فقال تحتها ثم قام وذهب وتركها. ماذا؟ وتركها أو عابر سبيل، أي الحالة الثانية أن تكون عابر سبيل. المسافر يتزود لسفرها ويأخذ من الزاد ما يحتاجه للسفر، ويحسب لكل شيء حسابه، لكل أمر يحسب له حسابه، كل أمر يحسب له حسابه ويتزود له. كذلك إن كنت تريد أن تكون قصير الأمل، تعمل للأجل، فإنك ستكثر الأمل إذا رأيت من نفسك أنك مسافر في هذه الدنيا. ولهذا عرف ذلك الأمر بعض من وفقهم الله جل وعلا، فقال فيهم القائل إن لله رجالا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا فتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة نهر بحر مجرى مياه جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هؤلاء باب فضل حقيقة، عرف حقيقة الدنيا وأنه لا يبقى فيها أحد، فهي محل عبور، دار عبور مسافر فيها. فإذا ماذا جعلوها؟ جعلوها حقيقة محل عبور، ممر طريق، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، ركبوا فيها صالح الأعمال التي تأخذهم إلى بر الأمان، فهؤلاء أخذوا بهذا الحديث. لهذا قيل في بعضهم، بعض أئمة السلف وأظن منهم مالك بن دينار أو غيره، يعني لشدة تجهزه للقاء ربه، قيل في بعضهم ولقد قيل في غير واحد، قيل لو قيل لفلان سيأتيك ملك الموت الآن أو في صلاة كذا ما كان عنده شيء من الأمل يعمله، بمعنى أنه جاهز دائما متجهز للقاء ربه سبحانه وتعالى. قد يكون في شيء من المبالغة لكن بيان حاله كيف كان، وهو التجهز للقاء الله جل وعلا. والأمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت أقرب إلى أحدكم من انشراك نعله إليه، فهو أقرب قريب، أقرب قريب وأقرب آت الموت. ما يستطيع الإنسان أن يقول أنه شيء آجل ومتأخر، بل إنه قريب. ما يمكن الإنسان أن يضمن نفسه أبدا. ومن علامات الساعة موت الفجاء، ولو أنكم تلاحظون في الأزمنة المتأخرة كم كثر هذا، الرجل في قوته وفي كمال عافيته وصحته بين إخوانه وفي أحضان إخوانه أو عائلته يتكلم فيسقط الموت من فوره، ولربما يكون يعني على الملأ من الناس يتكلم وتنقل صورته في الشاشة ويتكلم فيحضر ميتا من فوره. وهذا كثير كثير جدا. فقيل لهؤلاء لو قيل له سيأتيك ملك الموت ما كان شيئا، لكن أمثلنا لو قيل سيأتيك ملك الموت لعله لو أعطي له أجل اليوم اليومين الأسبوع الأسبوعين ما يخلص الأعمال التي متراكمة عليه من حقوق تجب عليه ولوازم لا بد أن يؤديها من أجل طول الأمل وقلة الأمل وعدم تذكر الآخرة والانشغال بالدنيا. الحالة الثانية أو عابر سبيل، أي أن تكون حالك حال المسافر، ترى من نفسك أنك مسافر، وهذا حقيقة في الدنيا. لكن المسافر بمعنى ما دل عليه الحديث، لا بمعنى المسافر على عقيدة بعض أهل بعض الفرق المنحرفة التي ترى أن الإنسان مسافر في هذه الدنيا فلا يصلون إلا ركعتين. يقول الإنسان مسافر في الدنيا دائما وأبدا يصلي ركعتين ويركعون صلاتهم في كل حين، وهذا بعض فرق الخوارج. ليس هذا المعنى أن المسافر أي أنه ماذا لا بد أن يكون على الأهبة دائما. ومن أحوال المسافر أن يكون على أهبة الاستعداد للرجوع إلى بلده، ونحو المسافر أن لا يطمئن ولا يستقر في محل نزوله، لأن المقصود ماذا؟ أن يقضي حاجته ومصلحته ثم يرجع إلى محله وإلى بلده. هذا هو المسافر، هذا شأن المسافر. إذا كنت في الدنيا كأنك غريب، غريب أو عابر سبيل، لكن الناس يطمئنون للدنيا أكثر لأن الدنيا تغرنا بملذاتها وشهواتها وما فيها من الفتن التي تهفو وتميل إلى النفس، ما فيها من ملذات وشهوات، ولهذا يطمئن إليها الناس. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ومن هذه الشهوات شهوات الدنيا. وحال الناس في هذه الدنيا كحال الناس انطلقوا في سفر، انطلقوا في سفر وأخذوا من الزاد وساروا سفرهم ذلك حتى انقطع بهم السبيل ونفذ ما كان معهم من الطعام والشراب ولم يبقى من ذلك شيء، فطلبوا ما يسعفون به أنفسهم يمينا وشمالا، نقبوا أرضهم ولم يبق عندهم شيء، لن انطعب ولا من حرام. وأحاط بهم الهلاك من كل جانب. فبينما هم ينتظرون الهلاك إذ طلع عليهم رجل في أحسن حال منظرا وملبسا وصحة وقوة وسلامة جسم وصفاء صوت، فهذا حاله حال من هو قريب الملاذ والنجاة. من أين؟ من أين جئت يا فلان؟ ونحن سنهلك، ما عندنا طعام وشراب. قال فقط هنا روضة من الرياض العظيمة فيها الطعام والشراب وكل شيء، فأتوها. فما إن قاموا وترحلوا حتى وجدوا قريبا منهم لم ينتبهوا لها، فنزلوها أكلوا وشربوا وصحت أجسامهم وحسنت هيئاتهم وصفت أصواتهم وصاروا على أحسن حال. فبينما هم ناكثون جاء ذاك الرجل وقال يلا تعال لننطلق. قالوا إلى أين؟ قال ننطلق نأتي إلى ما هو خير من هذا. قال لا شيء، نحن قريب نهلك، ما كنا نحيا فقط، كنا ننتظر أن نموت. فوجدنا هذه الروضة العظيمة نأكل فيها ونشرب ونحن في غير حال، في خير حال. تريد أن تنطلق بنا؟ الله أعلم أين سنجد الروضة الأخرى، ولربما سيحصل لنا نفس ما حصل. لا، دعنا في هذه الروضة، لا نريد غيرها، لما اقتربوا بها. وهذا حديث، شوف الروضة الأولى صدقوه فترحلوا حتى وجدوها، لكن الروضة الثانية لن يصدق. لما؟ لأنهم أخلدوا إلى هذه الروضة، إلى هذا النعيم الذي لبس عليهم حقيقة مقصودهم وسفرهم. هكذا الإنسان في الدنيا، هكذا الإنسان في الدنيا، حقيقة النعيم هو نعيم الآخرة، هو نعيم الدنيا، حقيقة اللذة، لذة الآخرة، لذة الدنيا الذي يعقبها الحسرة والندم والتأسف وتمزق القلب وغضب الرب جل وعلا وتذكر الدنيا لك. لأن الذي يعصي الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا قال وإن في السماوات والأرض إلا يسبح بحمده. هذه تسبح بحمد الله جل وعلا وتكره منك المعصية، فيغتر بهذه الدنيا. الإنسان إذا نزع من نفسه أو عن قلبه وفؤاده تذكر الآخرة يغتر بهذه الدنيا ويميل إليها. فكان عند هذا الحديث العظيم مذكرا بقصر الأمل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر رجل فقير عالم يتعظ ويأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله تعالى عنهما يقول على وفق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمسيت فلا تنتظر الصبح. لو أنك حقيقة ترى من نفسك أنك غريب أو عابر سبيل، فإنك إذا أمسيت قل لعلي لا أدرك الصبح، وإذا أصبحت فقل لعلي ما أدرك المساء. فلو أنك فعلت هذا فإنك تحسن في مسائك لصباحك، وتحسن في صباحك لمسائك، فلا يأتيك صباح إلا وأنت قد تجهزت في المساء، ولا يأتيك مساء إلا وقد عملت له في الصباح، فتكون على أحسن حال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. فإذا تجهز في الصباح حتى إذا جاءك المساء وكنت في عداد الأموات كنت قد تجهزت له، واعمل في مسائك حتى لو إذا جاءك الصباح وأنت في عداد الأموات كنت قد عملت له. فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح فعجل، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك. أنت الآن صحيح قوي وعافى في الجسم، فإذا خذ منه واغتنم من ذلك ما تستطيع قبل أن يحل عليك المرض والسقم، إنك عند ذلك تعجز، تكون عاجزا إذا أصابك المرض، لا تستطيع القيام، تقول لو أني كنت صحيحا، لو كنت صحيحا فإني أفعل كذا، يعني أذهب إلى المسجد. أنت الآن مريض مقعد في الفراش في البيت، تسمع الأذان تريد أن تذهب، مريض، قل يا ليت لو كنت صحيحا لذهبت، لكن لما كنت صحيحا ماذا كنت فعلا؟ هل كنت تذهب أو لا؟ وقل مثل ذلك في سائر الطاعات، الصيام، نحن في شهر شعبان واليوم أول شهر، لعله أول شعبان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفر فيه كثير من الناس بين رجب وشعبان. قالت عائشة كان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان حتى يقول لا يفطر. قالت ما رأيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار شهرين في التابعين غير شعبان ورمضان، كان يصوم جله بل كله. قال كان يصل شعبان برمضان، يعني من كثرة الصيام في شعبان كأنه يصومه كله لكثرة ما يصوم فيه. فمن كان له قوة وصحة وعافية فليغتنم، فليغتنم، ولربما يدخل عليه رمضان فيكون مريضا أو يصيبه مرض يقعده عن الصيام أبدا، يقول لو أني في صحة وعافية فلا صمت ولا فعلت إلى آخره. فخذ من صحتك لسقم، صلى الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان. ومن حياتك لموتك، ومن حياتك لموتك، ما دمت حيا فإن الأمل يعني أنت في سعة، لكن إذا مت انقطع العمل إلا من إحدى ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأمانة يجري ثوابها وأجرها على الإنسان بعد وفاته، صدقة جارية وولد صالح الأولى أو علم ينتفع به، والعلم يجمع هذه الثلاث، فالعلم هو صدقة جارية، والعلم خير ولد يدعو لك وينتفع به الناس، فاجتمعت فيه كل ما تعد من ماذا؟ من صلات الخير وثواب الأجر بعد وفاة الإنسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر اغتنم خمسا قبل خمس، شباب قبل هرم، ما دمت شابا اغتنم في الوقت قبل أن يصيبك الهرم والكبر السن و يعني تصير عجوزا لا تستطيع أن تعمل، شبابك قبل هرم، وصحتك قبل مرضك أو سقم، وفراغ قبل شغل، ما دمت فارغ الوقت، فارغا عندك وقت، قال الآن الظهر العصر ما تفعل، ما عندي شيء، اغتنمه في الخيرات، لأنه سيأتي عليك أوقات لا تستطيع أن تفعل شيئا لكثرة الأشغال والطلبات والأعراض، وفراغ قبل شغل، وغناك قبل فقرك، وغناك قبل فقر، ما دام عندك المال فاغتنمه فيما فيه الخير، فيما فيه الخير، اغتنم خمسة قبل شبابك قبل وحياتك قبل الموت، والحياة ما دمت حيا قبل أن تموت فينقطع العمل ولا تستطيع أن تفعل شيء. وتسلم إلى العالم الآخر، تنتظر يوم القيامة ما الذي يفصل فيه فيك. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا بادروا الأعمال ستا، بادروا بالأعمال ستا، يعني سارعوا الأعمال قبل أن تدرككم هذه الست، قبل أن تدركوا هذه الست، طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال وغيرها من الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للعاقل أن يغتنم هذه الدنيا في الإكثار من العمل الصالح والتجهز للآخرة، وأن يكون قصير الأمل، لا يطيل الأمل. وهذا لا يعارض الأخذ من الدنيا ما به تكون سبيل حياتك. لا تعارض بين الأمرين، أن يكون الإنسان مجهزا لنفسه ما به ما يساعده على الطاعة، وهذا خير ما ينبغي الإنسان يفعله. إذا كان يأخذ من أمور الدنيا دائما يستحضر النية التي ماذا هي؟ كونه يستكثر من هذه الأمور لتعينه على طاعة الله جل وعلا، وبذلك لا يدخل إلى الطاعة. فليس معنى قصر الأمل والتجهز الآخرة أن ينعزل عن الدنيا أبدا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: إن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزورك أي ضيفك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. ومن سعادة المؤمن أربعة: الزوج الصالح، والجار الصالح، والمركب المهني أو العالي، والمسكن الواسع. فهذا لا يعارض كون الإنسان يكون قصير الأمل. قصير الأمل بمعنى أنه لا يطيل ولا يجعل حياته ستكون كذا وكذا فيؤجل الأعمال ويؤخرها، بل يكون حاله يرى أن الموت أقرب قريب فيبادر الأعمال الصالحة ويأخذ من دنياه ما به يتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يحسن العمل، ونسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم سائر وصالح الأعمال. يقول السائل: هل طي إزالة الإحرام عند البطن يعد من كف الثوب المنهي عنه في الصلاة؟ لا، لا يعد ذلك. طي الإحرام عند الحقر وعند الخاصرة لا يعد من طي الثوب المنهي عنه في الصلاة، لا له أن يفعل ذلك، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.